إني وإن طال الفراق لعائد أحكي إليكم قصتي ووئامي. لا زلت أذكر يوم كان لقاؤنا يوم المحبة عاش في أحلامي. فالشوق يحدوني إليكم مسرعا يغدو ليبعث أطيب الأنسام. سأظل فيه ذكراكم مترنما أهدي إليكم بهجتي وسلامي. سأكون ممتلك السعادة في الدنا بلقائكم يا إخوة الإسلام. الله يشهد أنكم قد صرتم لحنا يحلق في سماء غامي. إني وإن طال الفراق لعائد أحكي إليكم قصتي ووئامي. لا زلت أذكر يوم كان لقاؤنا يوم المحبة عاش في أحلامي. أنتم صحاب الخير أنتم نبعه والصدق دوما فيكم متسامي. أنتم قناديل الرخاء تسطرت تجلو العناء وتجتلي أوهامي. في قلبكم ورد تفتح وانتشى في وجهكم نور أضاء أمامي. حبي شعور صار ينسيني الأسى ومحبتي صرفت لظى آلامي. سأسير في درب المحبة غاميا سأسير حتى تشتكي أقدامي. أزكى صلاة للرحمن.